قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. الآية بليغة جدا في الرد على النصارى، حاصل معناه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مضت من قبله الرسل، أمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وهذا وجه الرد على هؤلاء النصارى، هل المسيح كان يأكل أو لا يأكل؟ هل أمه كانت تأكل أو لا تأكل؟ أقروا بأنهما يأكلان الطعام ولم ينكروا ذلك، فيقال لهم: هل الله يأكل الطعام؟ والذي يأكل يأكل عن جوع، فهل رب العزة يجوع؟ والذي يأكل قد يعتريه المرض من بعض الأطعمة، فهل الله يمرض؟ وإذا مرض فمن الذي يشفيه؟ الذي يأكل يحتاج إلى أن يبول، هل رب العزة كذلك؟ الذي يأكل يحتاج إلى أن يتغوط، هل رب العزة كذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن أبلغ الآيات في الرد عليها على هؤلاء النصارى قوله تعالى: كانا يأكلان الطعام، وكما قالت تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهل رب العزة يمشي في السوق؟ هل رب عيسى كان يمشي في السوق؟ صح كده؟ كل المرسلين يمشون في الأسواق، فهل رب العزة يمشي في السوق ويقول للبياع: خفت شوية، زود شوية، تمم الميزان، لا تتمم؟ واحد تاجر يمشي في السوق يأكل ويشرب، يأكل ويشرب. فباتفاق النصارى يواجه إليهم السؤال: هل كان عيسى يمشي في السوق أو لا؟ قل: نعم يمشي في السوق. طيب، وهل رب العزة يمشي في السوق ويشتري من هذا ويبيع لذاك ويفاصل ويساوم؟ هل هذا رب؟ هل هذا هو الرزاق ذو القوة المتين؟ فبمثل هذه الردود من كتاب الله، ليست من عقولنا إنما هي من كتاب ربنا، يرد على النصارى أبلغ الرد في قيلهم الباطل إن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة. وإذا قلتم أن المسيح هو ابن الله، فهل رب العزة يسمح لابنه أن ينزل يمشي في السوق ويشتري الفول المدمس ويشتري اللحم ويشتري العدس ويدخل الحمامات والخلاءات كسائر العباد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالردود أبلغ الردود على اليهود والنصارى من كتاب الله سبحانه، لكن استنبط من الكتاب العزيز ما به تستطيع أن ترد عليهم، أولى من أي أمثلة أخرى. غاية ما ينقمونه علينا بعض التشريعات التي لم تنسجم مع أهوائهم وعقولهم، فنقول نحن في التشريعات: إن الله أمرنا فقلنا لربنا سمعنا وأطعنا، وانتهت المسائل. كان يأكلان الطعام، أمه صديقة، أم عيسى صديقة، كثيرة الصدق، كثيرة التصديق. والآية دالة على أنه لم تكن هناك نسوة جعلنا رسلا أو أنبياء، لأن مريم اصطفاها الله على العالمين ومع ذلك وسمت بأنها صديقة، وقد قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أم صديقة كان يأكلان الطعام، انظر انظر كيف نبين لهم الآيات من أبلغ الحجج، ثم انظر أن يؤفكون، أي ثم انظر كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل مع بيان الآيات بيانا جليا شافيا، ثم انظر أن يؤفكون. قل لهؤلاء أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، عيسى عليه السلام لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، الذي يملكه هو الله. وكل الرسل كما قال رسولنا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال تعالى والله هو السميع العليم، ثم قال تعالى قل يا رسول الله يا أيها المسلم قل يا أهل الكتاب، يا من نزل عليكم كتاب من عند الله، يفترض أنكم أهل فهم، أنتم لستم بأميين، أنتم أهل علم أهل كتاب. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تتجاوزوا الحد إلا لا تتجاوزوا الحد لا تتجاوزوا الحق إلى غيره. وما وجه غلوهم في الدين؟ غلوهم في الدين عن النصارى له صور شتى، من أعظمها غلوهم في المسيح عيسى بن مريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني، لا تبالغوا في الثناء علي وإطرائي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فجلسوا يمدحون عيسى، يمدحون حتى قالوا هو الله، حتى قالوا هو الله. فنهى النبي عن الغلو في الدين. وكما أن المفرط في أمر الدين مذموم، فالغالي مذموم كذلك، كما أن الغالي مذموم فالجافي أيضا مذموم كذلك. الشخص الذي قصر في امتثال أمر الله مذموم، والذي تجاوز الحد أيضا مذموم. وهذا كتقعيد في شريعتنا، البخيل مذموم والمسرف مذموم، والوسط هو شأن أمة محمد. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ففي كل شيء جاءت أمة محمد، تلك الأمة المباركة جاءت وسطا في كل شيء. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تتجاوزوا الحد فيه، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، الاعتداء بتحريم ما أحل رب العباد سبحانه. فالنهج عام والنسق عام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين سائر الأمم. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهي أمة وسط. وجاء للسنة والجماعة منها وسط بين غلاة الروافد، بين الروافض وبين النواصب. الروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر، والنواصب الذين يسبون آل بيت الرسول. فأهل السنة ليسوا كذلك، يثنون على كل وينزلون كلا منزلته التي أنزله الله إياها وأنزله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسط كذلك بين المرجئة والخوارج، المرجئة والخوارج، فكذا جاءت الأمة وسط بين سائر الأمم، فأمورها وسط في كل شؤونها. فنهينا عن الإطراء ونهينا عن المغالاة في الأشخاص، عن الغلو. غالت الشيعة في علي فقالوا، أو قال بعضهم وفرقة منهم في زمانه، علي هو الله. فجمع علي هؤلاء القائلين بهذه المقولة، وأمر غلاما له يقال له قنبر أن يحفر حفرا ويوقد فيها النيران، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فعرضهم على النار، من رجع اتركوه ومن لم يرجع اخذفوه. فكان بعضهم ومن ضلاله وغلوه يقول: أشهد أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ويقذف فيها على الكفر والعياذ بالله. فأمة محمد وسط، وأهل السنة وسط بين سائر الفرق والعياذ بالله من الضلال، العياذ بالله من الضلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فأمة متوسطة في كل شيء، وهذا من سماحة هذا الدين ويسره. وسبحان الله، ما جعل على الأمة من حرج. صلي قائما يا أخي، تعبت صلي قائدا، تعبان صلي قائدا، صلي مضطجعا، متعب صلي ولو بالإشارة، خفت سكت، يجوز لك أن تسكت، اشتد الخوف وتعذيبك لك أن تتلفظ بكلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الميت حرام إن اضطرت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. توضأ، ستمرض تيمم، تتضرر بالتيمم صل فاقد الطهورين. سهولة ويسر في كل هذا الدين، شريعة سمحة، والحمد لله، والحمد لله. قوم من قبلنا لا يبالون بالنجاسات تنزل عليهم، وقوم آخرون إذا نزل البول على الجلد قرضه بالمقراض، يقطع الجلد التي أصيبت بالبول. فجاءت شريعة محمد السمحة بالغسل من البول. قوم كان إذا بال على الأرض يأتي يحفر الأرض بالفأس والمعول، ما كان البول. وقوم لا يبالون بالتغوط في الطرقات، لكن عندنا ألقوا على بوله سجلا من ماء أو سجلا من ماء، انتهى الأمر. وسط في كل شيء، وسهولة وسماحة في كل شيء، ونهي عن الغلو. هلك المتنطعون قاله الرسول، هناك قوم متنطعون في كل شيء، يقف يتنطع. يا أخي مر الآيات كما جاءت يا أخي، لكن يتنطع فيبتلى. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أقول لك ما هي، بينت، ما لونها، كل بقر أصفر، حدد لنا، مسلمة لا شية فيه، لو ذبحوا أي بقرة أجزأت. لكن التنطع أورثهم مشقة وعنة، ولذلك حذر الرسول من هذا الغلو وهذا التنطع. يأمر عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات يرمي بها الجمرات ويلتقطها بين البندقة وبين الحمص، ويقول بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، إياكم والغلو. يأتي واحد بحجر والثاني بنعل والثالث بشبشب والثالث يقف يدقق، فتدقيقات لا فائدة فيها. أمرنا بإيفاء الكيل والميزان، أوفوا الكيل والميزان بالقسط. والوفاء معروف، طبب شوية يا أخي وخلصت المسألة. لكن يأتي واحد يقول لا، لازم الكفة تكون مساوية للكف. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. خلاص وسعك بذلت انتهى الأمر. هكذا. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله انتهت المسائل. استشرت من تريد أن تستشير، لكن لا تضيع أوقاتك في التجاوز الحد في المسائل. الوقت له قيمة والعقل له أيضا قيمة، لا تضيعه في سفاسف. فكان الرسول يحذر دائما عليه الصلاة والسلام من الغلو. يصلي أحدكم نشاط، إذا فطر فليقعد. فتتوالى النصوص النهية عن الغلو في الدين والتنطع. والحمد لله سار جمهور أهل السنة على هذا، نبتت نابتة سوء، وهم الخوارج الذين كفروا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. وسيأتي الحديث عنهم في محاضرة قادمة إن شاء الله في مسجد التوحيد بتفصيل بمشيئة الله تعالى. فنابتة سوء نبتت تكفر الكبير والصغير، ونابتة سوء في زماننا تبدع أهل العلم وتبدع المشايخ، وما صدر منهم قول في نصراني أنه أخطأ في عبادة غير الله، أو في وثني يدور حول القبور ويسأل الأموات أن يكشف عنه الكرب، أو في الليبراليين يقول لا أريد الدين إنما أريد الدين في مساجدكم. لم يصدر فيهم قول واحد في هؤلاء، لكن فرغوا أنفسهم لتصيد أخطاء العلماء. وكما قال الرسول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. فأقوام حادوا عن طريق الجادة وضلوا عن سواء السبيل وزعموا أنهم على الحق، فاستباحوا الأعراض، استباحوا الحرمات، حرمات المسلمين التي أعظم عند الله من حرمة شهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا. استباحوا الأعراض بناء على أنهم أهل علم وأهل جرح وتعديل، وطفقوا يخربون على الناس دينهم ويقرون للليبراليين والعلمانيين بما هم عليه ويبجلونهم أيام تبجيل. ومتبعوا الكتاب العزيز المجتهدون في نصرة دينهم يرقبونهم ويطعنون فيه، نعوذ بالله من الجهل والضلال. فظهرت فئات التكفير، التكفير التي تضلل أهل الإسلام وتدعى أهل الأوثان، وصدرت فئات الشيعة البعداء البغضاء، وصدرت فئات المرجئة في الوجه المقابل، وجماعات التبديع التي أنشأت بدعة وهي الأولى بأن تبدع وأن تفسق لإقرارها الباطل والمنكر. وظهرت فئات شتى في تاريخ الإسلام، فكن وسطا يا عبد الله في أمرك كله شأن أمة محمد، أمة وسط. كذا قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وهم اليهود وأضلوا كثيرا، لم يقف أمرهم على أنفسهم إنما أضلوا غيرهم وضلوا عن سواء السبيل. سواء السبيل الطريق الوسط، السواء الوسط. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط النار. تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى كلمة وسط. يا ويح أصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، يعني في وسط القبر. وضلوا عن سواء السبيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قد يكون الرجل مؤمنا وله ولد كافر، له ولد. فإسرائيل نبي كريم، نبي كريم إسرائيل صلى الله عليه وسلم، ولكن ذريته أبناؤه الحمد لله يوسف وإخوته على خير، وإن صدر من إخوته ما صدر ثم تاب، ولكن الذريات تعاقبت. محسن وظالم لنفسه مبين. فمنهم قوم كفار مع أن نسبهم ينتهي إلى إسرائيل عليه السلام. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، طردوا من رحمة الله، وأخبروا أنهم طردوا من رحمة الله على لسان نبيين كريمين، على لسان داود وعيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم. لماذا لعنوا؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك أي ذلك اللعن بما عصوا بسبب الصيانهم، فلم تنفعهم القرابات، ولم ينفعهم أنهم من ذرية إسرائيل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالاعتداء على الخلق والاعتداء على حرمات الله سبب لهم طردا من رحمة الله، وإن كان أبوهم أو جدهم نبيا من الأنبياء، فنسبهم ينتهي إلى الخليل بعد أبيهم إسرائيل، بعده إسحاق، بعده إبراهيم. فلم تنفعهم القرابات أمام ظلمهم واعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم تفصيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. المنكرات تفعلهم سكوت، يقرونها لا يهتشون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأي دين هذا الذي تتقلده جماعات التبديع المعاصرة، إذ يسكتون عن تبديل شرع رب العالمين، ويسكتون عن الليبراليين والعلمانيين وعن الوثنيين، ولا يتناهون عن منكر، يتركون التبرج والشر والفساد يستشري، وهمهم الأكبر إخوانهم الدعاة إلى الله. قال تعالى في شأن بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. بئس الصنيع، عدم التناهي عن المنكر. فآية شديدة على الخلق، على الناس الذين يستطيعون تغيير المنكر ولا يغيرونه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي فعله بعضهم، لا ينهى الآخر مرتكب المنكر عن منكره. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وجاءت آية أيضا تبين صفاتهم، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. توليهم لأهل الكفر سبب في لعنهم، سبب في لعنهم. توليهم للمبطلين أهل الكفر سبب في لعنهم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتخذونهم أولياء من دون الله ومن دون المؤمنين. يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، بئس الصنيع الذي صنعوه، وبئس ما زينته لهم أنفسهم من ممالأة أهل الباطل على أهل الحق، من ممالأة أهل الشر والفساد على أهل الإيمان والتوحيد. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. فهذا الجزاء الذي جزاء ما صنعوه، ما جزاء ما صنعوه من موالاة الكفار، سخط الله عليهم، سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون، وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، أي إيمانا حقا، ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. كذا قال الله سبحانه. فموالاة أهل الكفر على باطلهم وإقرارهم على كفرهم والعياذ بالله سبب في أن يسخط الله على العباد، سبب في سخط الله على العباد. فاحذر أن تمالي أهل الباطل على باطلهم، أو أن تقرهم على كفرهم وعلى ضلالهم، تستجلب بذلك سخط ربك عليك. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقد قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالحذر الحذر من ممالاة أهل الكفر وممالاة أهل الباطل، الحذر الحذر من ترك التناهي عن المنكر، ذلكم الترك الذي يفضي إلى أن تلعن، يفضي بالشخص إلى أن يلعن ويطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن ينظر كل في نفسه ما موقفه من هذا الدين. ليس أبدا والله صلاة وصيام وزكاة وحج فقط، إن لله شرع يلزم اتباعه، ولنا عقيدة يلزم أن نعتقدها، ولنا شرعة ولنا منهاج لا بد من السير عليه. وعجبا لأمر بعض البشر يتعلقون بقول رجل من السلف يصيب ويخطئ ويردون عشرات بل مئات الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويفهمون أقوال السلف فهما غير صحيح وغير دقيق، فيتعسون بذلك في آخرتهم والعياذ بالله من الزيغ والضلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.